وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بدأنا في المرة الماضية بابا جديدا وهو باب الابتداء، وهو باب فيه طول شيئا ما، لأنه يتكلم عما يتعلق بالمبتدأ والخبر تماما، سواء كان المبتدأ والخبر مجردين من النواسخ أو سبق بناسخ من النواسخ، تمام؟ فسنتكلم عن المبتدأ والخبر وعما يتعلق بالمبتدأ والخبر من النواسخ. عليكم السلام. في الأبيات الأولى من هذا الباب تكلم ابن مالك عليه رحمه الله تعالى عن نوعي المبتدأ، فالمبتدأ نوعان: مبتدأ له خبر وهذا الأصل، ومبتدأ له مرفوع فاعل أو نائب فاعل يسد مسد الخبر، وهذا على خلاف الأصل. مبتدأ يأتي بعده فاعل، هذا شيء على خلاف الأصل. الأصل في المبتدأ أن يأتي بعده خبر، ولأن هذا على خلاف الأصل فلا يكون إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المبتدأ وصفا مشتقا عاملا عمل الفعل ليصلح أن يأتي بعده فاعل أو نائب فاعل. الشرط الثاني أن يعتمد هذا الوصف على نفي أو استفهام، لا بد أن يكون قبله نفي أو استفهام. ومثلنا قلنا مثلا: أمسافر زيد؟ أو ما مضروب زيد؟ فمسافر ومضروب مبتدأ، وزيد في المثالين فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر، أي قام بوظيفة الخبر، وهو ووظيفة الخبر هي إكمال الجملة. الشرط الأول وهو كون المبتدأ وصفا، هذا شرط لازم. أما الشرط الثاني وهو أن يسبق هذا الوصف بنفي أو استفهام، فهذا في خلاف. الذين يشترطون هذا الشرط البصريون يقولون: يجب أن يكون قبل الوصف نفي أو استفهام، تمام؟ كالمثالين: ما مسافر زيد. وعندهم إذا جاء الوصف مجردا من النفي والاستفهام، فقيل مثلا: مسافر زيد أو مضروب زيد، ففي هذه الحالة لا يجوز أن نقول مسافر مبتدأ وما بعده فاعل أو نائب فاعل، لا، لابد أن نقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، ولا تصح المسألة عنده. عليكم السلام. لا بس أن ولا تصح المسألة عنده. وأما عند الكوفيين فلا بأس، شرط الاعتماد هذا ليس بلازم، نعم هو الغالب، نعم لا بأس، لكن لو تجرد الوصف من النفي والاستفهام فلا إشكال، يقال مسافر زيد، يقال مسافر مبتدأ، وزيد فاعل سد مسد الخبر، مع أن الوصف لم يعتمد على نفي أو استفهام. واضح هذا الكلام؟ وعندنا رأي ثاني أيضا في هذه، لا بأس، نعم نعم، نعم نعم، عندهم يسبق أو لا يسبق، يعني على كل حال لا أقصد في الإعراب، ها؟ يعني نعم عندهم الوجهان، لا مشكلة، خبر مقدم تدا مؤخر لا مشكلة، لكن ها عدم وجود النفي والاستفهام لا يمنع مسألة المبتدأ الذي بعده فاعل سد مسد الخبر، لا يمنعه، لكن عند البصريين لا، لا يجوز له. لذلك في الأبيات قال ابن مالك رحمه الله أشار إلى هذين النوعين قائلا: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسال ذاني، وقس واستفهام النفي، وقد يجوز فائز أولو الرشد. هذا على قول الكوفيين، قد يجوز، واضح هذا الكلام، قد يجوز على قول الكوفيين فائز أولو الرشد، مع أن الوصف لم يعتبر. تعال إلى شرح ابن عقيل عليه رحمه الله. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. فمثال الأول: زيد عاذر من اعتذر، والمراد به بالنوع الأول يعني ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني. يعني أريد أن أقول لك النوع الأول من المبتدأ هو الذي فقد شروط النوع الثاني. نحن قلنا النوع الأول هو الأصل، والنوع الثاني له شروط، إذا فقد أحدها رجعنا إلى المبتدأ والخبر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فقال هنا، قال في النوع الأول: والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني. قال فزيد مبتدأ وعاذر خبره، ومن اعتذر مفعول لعاذر، من موصولة مفعول لعاذر، لأن عاذر وصف يعمل عمل الفعل بمعنى يعذر، وجملة اعتذر جملة اعتذر صلة من لا محل لها من الإعراب. زيد عاذر من اعتذر، يعني زيد يعذر الذي يعتذر، الذي يعتذر أو الذي اعتذر. طيب قال بعد ومثال الثاني أسار ثاني، فالهمزة للاستفهام وسار مبتدأ وصف طبعا، وذاني طبعا هذا اسم إشارة فاعل سد مسد الخبر. قال ويقاس على هذا ما كان مثله، ما كان مثل سار، وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان. طيب إذا فقد شرط الاعتماد، قال فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، يكون خبر مقدم، صحيح؟ قال فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش. إلا من؟ انتبهوا، يقال هذا مذهب البصريين إلا الأخفش، وهذا مذهب الكوفيين إلا الفراء. فالأخفش بصري لكنه يوافق الكوفيين في الغالب، والفراء كوفي لكنه يوافق البصريين في الغالب، على العكس. فتجد دائما يقولون هذا رأي البصريين إلا الأخفش، هو منهم أصله بصري لكن يخالفهم في كثير من المسائل. أنتم معي؟ ويقال وهذا مذهب الكوفيين إلا الفراء، فالفراء من الكوفيين لكن يوافق البصريين في كثير من المسائل. واضح هذا الكلام؟ قال بعده، انتبه معي، قال وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، أو نفي نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان، فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين الأخفش. واضح هذا الكلام؟ بعد ذلك عندك ورفع فاعلا ظاهرا كما ممثل أو ضميرا منفصل. انتبه معي، قوله فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش، هذا اعتراض، هذا ماذا؟ ها؟ اعتراض، يعني الكلام الذي قبله متصل بالكلام الذي ها؟ بعده، يعني بدون هذا الاعتراض، انتبه معي، بدون لو حذفنا هذا الاعتراض كأنه ليس موجودا، الباقي تعريف للنوع الثاني من المبتدأ، وهو المبتدأ الذي هو وصف واعتمد على نفي أو استفهام ورفع ظاهرا أو ضميرا منفصلا. أنتم معي يا إخواني؟ نقبل بدون هذا الاعتراض، بدون هذا الاعتراض سنقول وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان، ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما وتم الكلام به. كل هذا الكلام في ضابط النوع الثاني من المبتدأ، في ضابط النوع الثاني من ماذا؟ انتبه معي، نذكر، النوع الثاني يكون وصفا معتمدا على نفي أو استفهام، جميل. طيب مرفوعه، مرفوع الوصف ماذا يكون؟ يكون اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا. أنا أقول مثلا أبو سافر زيد، المرفوع زيد، أليس كذلك؟ اسم ظاهر. قال الشاعر خليلي ما واف بعهدي أنتما، ما واف اسم فاعل وصف، ما واف بعهدي أنتما، واف هو الوصف المبتدأ، ما فاعله؟ الضمير أنتما. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فمرفوع الوصف قد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا منفصلا. مثال آخر، أقول لك أبو سافر هو، أنا أتكلم عن زيد، فأقول لك أبو سافر هو، أبو سافر هو، فمسافر مبتدأ وهو ضمير منفصل في محل رفع ماذا؟ فاعل. لو وضعنا يسافر في مكان مسافر فما إعراب الضمير؟ فاعل، أليس كذلك؟ لو قلت أيسافر هو ستقول هو فاعل، وكذلك لو وضعنا الوصف في مكان الفعل فقلنا أبو سافر هو، فهو فاعل للوصف. واضح هذا كلام؟ فاعل سد مسد الخط. فلذلك هو أراد أن يبين لك الضابط كاملا. المبتدأ وصف، كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام ورفع ظاهرا أو ضميرا منفصلا. واضح هذا كلام؟ مفهوم هذا يا إخواني؟ يعني هذا الكلام الذي وهو مذهب، وهذا مذهب إلى الأخفش، هذا اعتراض. هذا ماذا؟ ها؟ اعتراض. لذلك نكمل. قال: وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان. فإن لم يعتمد الوصف، من هنا الاعتراض، من هنا الاعتراض، فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش. انتهى الاعتراض. أكمل. ها؟ قال: ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا. هذا تكملة الضابط. هذا الكلام تكملة لي. ها؟ كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام ورفع فاعلا ظاهرا أو ضميرا منفصلا. واضح هذا؟ جميل. مثل للضمير المنفصل بقوله: أقائم أنتما، أقائم أنتما. فقائم ها؟ أحسنت ما شاء الله. كقوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. فراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد، ها؟ سد الخبر. واضح هذا الكلام؟ قال: نحو أقائم أنتم. جميل، بقي ضابط. قال: وتم الكلام به. وتم الكلام به، ماذا يقصد بهذا؟ في معظم الكتب أو يعني هذه الزيادة لم أرها إلا هنا في ابن عقيل. في معظم الكتب يقولون المبتدأ وصف اعتمد على نفي أو استفهام. ابن عقيل زاد قال: وتم الكلام به. تم الكلام بماذا؟ بالظاهر أو بالضمير. تم الكلام بالمرفوع مع الوصف. طيب نريد مثالا فيه وصف ومرفوع لكن الكلام لا يتم. انتبه معي، من شروط هذه المسألة عندنا استفهام ووصف وظاهر، أقائم زيد أو أقائم أنت، هذا يعني لابد منه. تمام، لابد يكون عندنا فاعل أو نائب فاعل. تمام، الفاعل أو نائب الفاعل إما ظاهر وإما ضمير منفصل. ابن عقيل زاد قال: وتم الكلام به، يعني هذا الوصف، هذا الظاهر المرفوع مع الوصف يكتمل بهما الكلام. ما معنى يكتمل بهما الكلام؟ يعني تكون لك فائدة تامة. كما ترى أنا أسأله: أقائم زيد، هل تنتظر شيء آخر؟ لا تنتظر. إذا الكلام تام، هذا معنى مفيد، يعني أن يحسن السكوت عليه ولا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. طيب نريد مثالا فيه وصف اعتمد على نفي أو استفهام وبعده مرفوع لكن لم يتم الكلام بالمرفوع مع الوصف. مثل بقوله: أقائم أبواه زيد. انتبه معي، انتبه معي. أقائم أبواه، ها، انظر معي، عندنا نفي، عندنا استفهام اعتمد، وعندنا وصف، وعندنا مرفوع بعد الوصف. لكن الإشكال هنا، هذا المرفوع هل هو فاعل سد مسد الخبر أم فاعل فقط؟ انتبه معي، نحن عندنا وصف والوصف يعمل عمل الفعل، فمسألة العمل موجودة دائما. أنا لو قلت مثلا: زيد مسافر ابنه، فاعل لمسافر أم لا؟ فاعل. لكن هل يقال هذا فاعل سد ما سد الخبر؟ لا يقال، لأن هذا ليس مبتدأ، هذا ليس هو فاعل فقط، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هذا فاعل فقط، فاعل لهذا الوصف أو يعمل عمل الفعل، فمسألة العمل موجودة. لكن الإشكال، هل نقول فاعل فقط أم نقول هذا فاعل سد ما سد الخبر؟ الإشكال يحل إذا عرفنا إعراب كلمة قائم. هل ستكون مبتدأ؟ لو كانت مبتدأ سنقول فاعل سد ما سد الخبر. لكن انظر هنا، يعني دعك من هذه الآن، ما إعراب كلمة مسافر؟ خبر. جميل جدا. هل يأتي بعد الخبر فاعل يسد ما سد الخبر؟ أم يأتي بعد الخبر الآن فاعل فقط؟ فالآن المشكلة في كلمة قائم. ماذا ستكون؟ هل ستكون مبتدأ؟ أم ستكون خبرا؟ انتبه، لو أعرضناه مبتدأ سنقول فاعل سد ما سد الخبر مباشرة، تمام؟ ولو أعرضناها خبرا فلن تكون أبو، لن يكون، سيكون ماذا؟ ها؟ فاعل فقط. فانتبه، هل الشروط موجودة؟ يعني نحن لا نقول مبتدأ وهذا المرفوع فاعل إلا بأربعة شروط. بأربعة ماذا؟ شرط الأول وصف، نعم موجود. شرط الثاني اعتمد، موجود. شرط الثالث بعده ظاهر أو ضمير، موجود. الشرط الرابع أن يتم الكلام بهذا مع هذا، أليس كذلك؟ الشرط الرابع الذي ذكرته الآن، أن يكون الكلام بهما معا ها مكتملا. في هذه الجملة عندنا كلمة زيد، تعرفون لو حذفت كلمة زيد، لو حذفت، تعرفون لو كانت الجملة هكذا فقط، وأنا وأنت نتكلم عن زيد، ثم سألتك فقلت لك أقائم أبواه، خلاص مبتدأ وفاعل سد ما سد ماذا؟ لأن الكلام كامل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لكن مثلا أنا جئت إليك ابتداء، ما كلمتك عن زيد، أنا قابلتك سلام عليكم، عليكم السلام، فقلت لك أقائم أبواه، هل تدري من هو؟ لا تدري. إذن الكلام الآن لا يتم بهما، صحيح أم لا؟ إذن في هذه الحالة لا يجوز أن نقول هذا مبتدأ وهذا فاعل. لماذا؟ الجملة تحتاج إلى إكمال، من هو الذي تسألني عن أبويه وقيامهما؟ أليس كذلك؟ فالآن كلمة زيد ركن في الجملة، ركن في الكلام، ركن من أركان الكلام الآن، لا يتم الكلام إلا بكلمة ماذا؟ لا، بهذا هكذا فقط ليس تام، هكذا فقط، ما أنا قلت الأمر يختلف باختلاف المقام، باختلاف ماذا؟ المقام. تعرف كما قلت لك في البداية، لو أنا قابلتك وتحدثنا عن زيد وزيد ماذا به الآن ثم سألتك أقائم أبواه، خلاص مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر، لا مشكلة، أليس كذلك؟ لكن لو قابلتك ابتداء هكذا السلام عليكم، عليكم السلام، وقلت لك أقائم أبواه، من هو هذا الذي تسأل عنه؟ إذن الكلام الآن لا يتم بهذين، صحيح أم لا؟ فلذلك لا يجوز في هذه الحالة أن نقول قائم مبتدأ وأبواه فاعل سد ما سد الخبر. لماذا؟ لأن المعنى أو لأن الكلام لا يتم بهذا المرفوع مع الوصف، لا يتم. إذن المسألة مسألة فاعل سد مبتدأ وبعده فاعل سد ما سد الخبر لا تتحقق هنا، لا تتحقق. ها؟ طب ماذا نقول؟ تبقى المسألة الأولى مبتدأ مبتدأ وخبر. تعال معي قليلا، لما قلنا مسافر زيد، عند البصريين ما يعرف مسافر؟ خبر، وهذا مبتدا مؤخر. طب اين فاعل مسافر؟ هو على كل حال هو له فاعل، على كل حال هو له ماذا؟ لأنه يعمل عمل الفعل، لكن المشكلة ليست في الفاعل، المشكلة هل هذا الفاعل سيسد ما سد الخبر أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ هذه المشكلة، تمام يا إخواني؟ فهنا نفس الشيء، لا يمكن أن نعرض قائم مبتدأ وأبواه فاعل، لماذا؟ لأن شروط المسألة الأربعة ليست كاملة، إذا فقد شرط رجعنا إلى الأصل، ما الأصل؟ مبتدأ و أو خبر مقدم مبتدأ وخبر، واضح هذا الكلام؟ هذا هو الأصل. لكن هو يعمل او هو دائما يعمل، هو دائما ماذا؟ لا لابد بعده فاعل او نائب فاعل. لكن المشكله هل هذا الفاعل او النائب سيسد مسد الخبر ام لا؟ هذا يتحقق او نحدده اذا كنا اذا عرفنا اولا هل الوصف سيعرب مبتدا ام سيعرب خبرا. لو اعرب مبتدا سنقول هذا المرفوع فاعل سد مسد الخبر، لكن لو اعرب خبرا خلاص لا يمكن ان يكون سد مسد ماذا؟ لانه هو نفسه خبر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ فنفس الامر هنا، يقولون في هذه الحاله مبتدا خطأ، لا يمكن ان نقول مبتدا لان شروط المبتدا الذي من هذا النوع ليست كامله، ليست ماذا؟ كما اننا هنا لا يجوز عند البصريين ان نقول هذا مبتدا، لا يجوز عند البصريين ان نقول هذا مبتدا. لماذا؟ لان الشروط ليست كامله، اليس كذلك؟ هذه العله. هنا نفس الشيء، لا يجوز ان تقول ان هذا الوصف مبتدا. لماذا؟ ها؟ لان الشروط ليست كامله، هناك شرط مفقود. فماذا يكون؟ كما هنا، هنا ما هو؟ وهنا ايضا نفس الشيء، خبر مقدم. طب وابواه؟ هذا فاعل له، لا مشكله. كمثل هنا، له فاعل ام لا؟ له فاعل. تعرف لو قلت لك مسافر ابنه زيد، ها؟ ما رايك في هذه الجمله؟ هي بالضبط، هي بالضبط. هنا فقد شرط وهنا فقد، كيف تعرب هنا؟ هل بالله عليك ستقول مسافر مبتدا على قول البصريين؟ لا، ستقول خبر مقدم. طب ابنه فاعل، هو له فاعل لا مشكله، لكن هل نقول الان فاعل سد مسد الخبر؟ لا. طب ما اعراب زيد؟ ها، مبتدا مؤخر، كانك تقول زيد ها مسافر ابنه، صحيح ام لا؟ هنا نفس الشيء، قائم خبر مقدم، ابواه فاعل، زيد ماذا؟ ها مبتدا مؤخر. كانك تقول ازيد قائم ابواه، ازيد قائم ابواه، كمثل هنا زيد مسافر ها ابنه. فالخلاصه يعني هو يريد ان يقول لك هذه المساله، هذه الجمله لا يمكن ان تكون من مساله المبتدا الذي بعده فاعل سد مسد الخبر. لماذا؟ لان هناك شرطا مفقودا، وهو شرط تمام الكلام. نعم، ممكن هذا اربع شروط لا بس ممكن نلخصها الان، لا مشكله. لكن واضح الان، يعني ان اردت ان تعرف كيف جاز الاعراب بهذه الطريقه فانظر، هي نفس الجمله، نفس التركيب تقريبا، وصف بعده مرفوع وبعده اسم. هل نقول هذا الوصف مبتدا؟ لا، هو خبر مقدم خلاص. هذا فاعل فقط، ابنه ها فاعل فقط، ولا يمكن ان نقول سد مسد الخبر. واضح هذا الكلام؟ ثم هذا مبتدا واخر، والكلام على التقديم وهنا نفس الشيء. مفهوم؟ تفضل. هل يجوز ان يعرب قائم مبتدا ابوان فاعل فقط لا سد مسد الخبر، وزيد الخبر فقط؟ قائم مبتدا وزيد خبر لا يصح. لماذا؟ لان هذه نكره وهذه معرفه، والاولى بالابتداء المعرفه اصلا. يعني هذه نكره معها مسوغ، صحيح. نعم. انت معي؟ لكن هذا مبتدا، هذا معرفه. والمعرفه بلا شك اقوى من النكره التي معها ماذا؟ مسوغ. فلذلك هذا اولى بالابتداء من هذا. واضح هذا؟ هذا اولى ان يكون مبتدا من هذه النكره. مفهوم يا اخوان؟ نعم. نقرا كلام ابن عقيل وبعد ذلك سنلخص هذه الشروط له. قال وتم الكلام به. قال فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ، نحو أقائم أبواه زيد، فزيد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، بدل خبر اكتب خبره مقدم، هذا أحسن تحديد، خبر لزيد لكن مقدم. واضح هذا الكلام؟ خبره مقدم، وأبواه فاعل بقائم، فاعل لكن فاعل فقط، ليس لم يسد مسد ماذا؟ مسد الخبر. وأبواه فاعل بقائم. قال ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ، لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، يعني في هذه الجملة، إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام. أنا قلت لك لا يمكن أن تأتي إلى واحد ابتداء وتقول له أقائم أبواه وهو لا يدري عمن تتكلم، أليس كذلك؟ إذا لابد حتى يكتمل الكلام من أن تقول أقائم أبواه زيد، أقائم أبواه سعيد، أليس كذلك؟ واضح يا إخواني هذا أم لا؟ أيها الناس، تمام تمام. طيب بالنسبة لهذه الشروط، أول شرط المبتدأ وصف، الشرط الثاني قبله نفي أو استفهام عند البصريين، الشرط الثالث مرفوعه ظاهر أو ضمير بارز، الشرط الرابع يتم الكلام بالمرفوع مع الوصف. مع ماذا؟ مع الوصف. هذه الشروط الأربعة التي تضبط هذه المسألة. طيب نكمل، انتبه معي، هو اشترط، تفضل. لو قال أخيلا ضمير منفصل أخيلا ضمير بارز لا لا عفوا أنا كتبت بارز خطأ منفصل هذا أدق من البارز منه مرفوع ومنصوب. نعم تعال معي. طيب نحن اشترطنا أيضا من الشروط، الشرط الثالث أن يكون المرفوع مرفوعه أن يكون مرفوعه ظاهرا أو ضميرا ماذا؟ منفصل. طيب لو كان عندنا وصف قبله نفي أو استفهام لكن مرفوعه مستتر، مستتر كمثلي ما زيد قائما. جميل هذا نغير يعني. لا بأس لا بأس، ما زيد قائم ولا مثلا قاعد. انظر معي إلى ما بعد العطف، ما زيد قائم ولا ها ولا قاعد، هذه لا نفي، هذا نفي كما سيأتي بعد قليل. بأي نفي؟ نحن قلنا في الشرط الأول، في الشرط الثاني قبله نفي أو استفهام، ليس شرطا أن يكون النفي بحرف بل ممكن باسم أو بفعل كما سنرى بعد قليل. فالآن عندنا نفي وعندنا وصف، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هل يصح أن نقول هذا الوصف مبتدأ وفاعله هو سد ما سد الخبر؟ لا لا يجوز. أولا الكلام تام، هذا وصف وقبله نفي، فهل شروط المسألة تحققت؟ هل نقول خلاص هذا مبتدأ والضمير هو المستتر فاعل سد ما سد الخبر؟ لا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه مشترط في الفعل المرفوع أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا، لكن هذا ضمير ماذا؟ ضمير مستتر، فلا يجوز أن نقول قاعد مبتدأ وهو فاعل سد ما سد الخبر. مفهوم يا إخوان؟ وإنما نقول قاعد معطوف على قائم ولا حرف نفي للتوكيد فقط، حرف نفي مهمل، حرف نفي مهمل، كما أقول ما نجح زيد ولا سعيد، الأصل ما نجح زيد وسعيد، هذا الأصل، لأن العطف وحده يكفي في الاشتراك، ما نجح زيد و كأنني أقول ما نجح زيد وما نجح، لكن زيادة في التوكيد أقول ما نجح زيد ولا سعيد. واضح هذا؟ نعم. لا يقال ضمير محذوف، إنما يقال ضمير مستتر، يعني في باب الضمير، الضمير إذا لم يكن ظاهرا في اللفظ يقال مستتر، لكن لا يقال ضمير محذوف، يقال فيه مستتر. لو لفظنا ولا قاعد هو، ممكن في هذه الحالة نقول مبتدأ وهو فاعل سد مستتر، لكن هنا لماذا قدم ما زيد قائم لم يكن ما قائم؟ لا بأس قدم ما قائم زيد، لا مشكلة، يعني الوصف لم يعتمد يعني في أي جملة في الجزء الأول في التركيب، لا مشكلة، أنا أقول هنا مبتدأ وخبر، لكن لا أنا لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن الجزء الثاني. لكن لو قدمنا قائم فقلنا ما قائم زيد، قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، واضح؟ نعم. قال هنا انتبه معي، وأيضا هنا خلاف يا إخواني، يعني هذا الكلام ليس باتفاق، هناك من قال يجوز أن نقول قاعد مبتدأ والفاعل هو ضمير مستتر، لا مشكلة، هناك من قال هذا لا مشكلة، لكن نحن يعني على حد قول ابن عقيل. أراغب أنت ها؟ أقول أراغب ضمير مستتر وأنت توكيد لا هذا ليس من باب الضمير المستتر وجوبا، هذا ليست من مواضع استتار الضمير وجوب، بل انت الموجود هذا هو الفاعل. لكن هناك لما يظهر انت لا نقول فاعل ابدا، يعني هذا الموضع ليس من مواضع استتار الضمير وجوب، انت معي؟ جوازا ولا حتى جوازا، ولا حتى جوازا هنا ليست من مواضع استتار الضمير اصلا، تمام؟ يعني ممكن مثلا لو ممكن قد يفهم الضمير من الكلام، ممكن، لكن ممكن في هذه الحالة نقول محذوف لكن لا نقول مستتر، لأن هذا ليس من مواضع المستتر، تمام؟ يعني يمكن أن أقول مثلا تكلمني عن زيد فأقول لك أبو اجتهد، التقدير أبو اجتهد هو، يمكن أن نقول هنا الضمير محذوف وليس مستتر بالنسبة لسؤال الأخر. لماذا؟ هذا كغيره، كما نقول مثلا أين زيد فنقول في الحجرة، فالتقدير زيد في الحجرة، فهذا تقريبا مثل. قال هنا وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، فلا يقال فيه ما زيد قائم ولا قاعد، لا يقال إن قاعدا مبتدأ، والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل، تمام؟ قال بعد على أن في المسألة خلافا، واضح يا إخوان؟ يعني يمكن يفهم أن هناك من أجاز ذلك. طيب بعد ذلك قال ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل أو بالاسم. انتبه معي، انتبه معي، نحن من شروط هذه المسألة، من شروط هذه المسألة أن يكون قبل الوصف نفي أو استفهام. ولما مثلنا للنفي أو للاستفهام مثلنا بالحرف، مثلنا بالحرف ما في النفي وبالهمزة للاستفهام، هل هذا لازم؟ يعني لابد أن يكون النفي والاستفهام بالحرف؟ لا، قد يكونان بالحرف وقد يكونان بالاسم وقد يكونان بفعل إن كان هناك فعل. يعني مثلا في النفي يوجد حروف ويوجد أفعال كليس ويوجد أسماء، هل يوجد أسماء تدل على النفي؟ نعم، كلمة غير، عندما أقول عن فلان هو غير مجتهد، ما معنى غير؟ يعني ليس مجتهد، فهذا اسم يفيد النفي، فالنفي قد يكون بحرف أو باسم أو فعل، والاستفهام قد يكون بحرف أو باسم، بحرفك الهمزة وهل، باسمك متى وأين وكيف إلى آخره. فقبل الوصف نفي أو استفهام، نفي بأي نفي واستفهام بأي استفهام، وإليك أمثلة. انتبه معي، أقول مثلا نحن مثلنا مثلا أمسافر زيد، يمكن أن نقول كيف مسافر زيد، أو أين مسافر زيد، أو متى مسافر زيد. لا تتعجل، ضع في مكان الوصف الفعل، ستقول كيف يسافر زيد، أين يسافر زيد، متى يسافر زيد، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فما إعراب كيف؟ ما إعراب أين؟ ما إعراب متى؟ هذه أسماء استفهام مبنية، الأول في محل نصب حال، الثاني في محل نصب ظرف مكان، الثالث في محل نصب ظرف زمان. أنتم معي؟ هذا إعراب كيف تدل على الحال، أين ظرف مكان، متى ظرف زمان. أنا عندما أقول مثلا كيف درست هذا الكتاب، كيف درست هذا الكتاب، ما إعراب كيف؟ حال، اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال مقدم، كأنك تقول بأي طريقة أو بأي كيفية درست هذا الكتاب. إذا قلت أين تسكن، فما إعراب أين؟ ظرف مكان، اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف مكان، بمعنى في أي مكان تسكن. عندما أقول متى تسافر، ما إعراب متى؟ ظرف زمان، كأنني أقول لك في أي وقت، فهي هنا كذلك حال أو ظروف. وهذا الوصف مبتدأ وزيد فاعل سد ما سد ماذا؟ سد ما سد الخط. واضح هذا الكلام؟ كذلك مع الاستفهام، مع النفي عفوا، كنا نمثل بالحرف. ما مسافر زيد. طيب نريد مثالا للفعل وللاسم، في النفي يوجد أسماء وأفعال. نمثل بليس، فأقول ليس مسافر زيد. مصيبة. ما المصيبة؟ ليس مسافر زيد. أين خبر ليس المنصوب؟ أليس كذلك؟ هذه الجملة صحيحة؟ نعم صحيح. بين يعني وجه الصحة فيها. ليس مسافر زيد، هذه ليس الفعل الناس. مسافر، ها؟ ما هي المسافر؟ لا لا نقول اسم ليس الآن. مبتدأ مرفوع في محل رفع اسم ليس. ليس مبني، هو مبتدأ لكن في نفس الوقت اسم ماذا؟ اسم ليس. ثم زيد فاعل للوصف. سد ما سد خبر ليس. أحسنت، سد ما سد خبر ليس في محل ماذا؟ ها؟ نصب. هو فاعل لهذا، وفي نفس الوقت سد ما سد خبر هذا، وخبر هذا منصوب، أليس كذلك؟ صحيح. فلذلك نقول فاعل مرفوع سد ما سد خبر ماذا؟ خبر ليس، لأن هذا أصبح اسما لليس، وخبر ليس منصوب، وفاعل هذا مرفوع، ولذلك نحن قلنا هو فاعل وفي نفس الوقت ماذا؟ خبر. هو فاعل لمسافر وفي نفس الوقت خبر لي ها؟ لليس، لكن في محل منصوب. واضح هذا الكلام؟ هذا بالفعل أو بالاسم. أقول غير مسافر زيد. ما يعرف غير؟ مبتدأ. مسافر دائما بعد غير مضاف إليه، أليس كذلك؟ طب ما يعرف زيد؟ فاعل لمسافر. سد ما سد خبر ماذا؟ غير. كأن الابتداء الذي في مسافر انتقل إلى ماذا؟ إلى غير، أن هذا مضاف ومضاف فهما كشيء واحد. نعم، يعني هنا كلمة مسافر هي في الأصل الوصف الذي رفع زيد، لكن هذا الوصف الآن ليس المبتدأ، بل المبتدأ هو المضاف الذي أضيف إلى الوصف. صحيح أم لا؟ فنقول غير مبتدأ مسافر المضاف إليه، زيد فاعل لمسافر سد ما سد خبر ماذا؟ خبر غير. واضح هذا الكلام؟ أعربنا، قلنا متى اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف لا يجوز أن نقول المبتدأ. لا لا لا، لأن هذه ظروف، هذا شبه جملة، ولذلك ما قلنا مبتدأ. تمام، شبه جملة لا يكون مبتدأ. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ افتح كتابك. قال ابن عقيل العلاء رحمة الله: وكذلك لا ولا قال ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل أو بالاسم كقولك كيف جالس العمران. قال وكذلك حتى محمد محي الدين في الهامش أعرب هذا المثال في الهامش، قال كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من العمران، من العمران الآتي: وجالس مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، والعمران فاعل بجالس أغنى عن الخط. تمام. قال وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان. الزيدان ليس الزيدين. تمام، هو خبر للوصف. تمام، اولا. ثم ها سد ما سد خبر ماذا؟ ليس في المحل فقط، هو فاعل للوصف. عفوا، نعم، فاعل للوصف. قال كقولك ليس قائم الزيدان. قال فليس فعل ماض ناقص، وقائم اسمه، اسمه او يعني نحن قلنا في الخاصه مبتدا وهو اسم، لا مشكله. قال والزيدان فاعل سد ما سد خبر ليس. فاعل بالوصف سد ما سد خبر ماذا؟ ليس في المحل. في ماذا؟ لكن هنا قول بالمبتدا مرفوع هنا حيعمل اشكال. ماذا؟ لو أعربناه مبتدا. لا إشكال، بل هذا يمكن أن أرى أنه الأصل، لأنك حتى لا يقال يعني. لن أصبح اسم ليس، ولم ورفعت عنه الابتداء. جميل جميل جميل. الأولى أن أقول هو مبتدا حتى أنبه على أن هذا فاعل له أولا، لأن لو قلت ابتداء هذا اسم ليس، فأنت الذي يأتي في ذهنك اسم ليس وخبر ليس لابد يكون منصوبا، أليس كذلك؟ ولكن أنت تعرف أن مسافر وصف يحتاج إلى فاعل. جميل جدا. والأولى أن يظهر هذا في اللفظ هنا حتى تبين للطالب، لأن سيشكل عليك خبر هذا المبتدا. أنت الآن حاليا لو قلنا هذا مبتدا، أين خبره؟ خبر مسافر؟ نعم. ونحن نقول هذا فاعل ليس خبر له، هذا فاعل له. سد مسد خبر ليس لوجود ليس. وأين خبر مسافر؟ ونحن نقول كما قلنا هنا، هذا فاعل سد مسد خبر، فاعل لمسافر سد مسد خبر ماذا؟ هنا. فكأن ليس أصبحت في مكان مسافر، كما أن غير أصبحت في مكان ماذا؟ مسافر. يعني كأنها بمنزلتها الآن. أليست كلمة زايد هنا فاعل لمسافر سد مسد خبر ماذا؟ خبر غير، لأن غير بمنزلة مسافر. فيمكن أن نقول نفس الشيء، هذا فاعل لمسافر سد مسد خبر ماذا؟ خبر ليس. في غير مسافر لا نصوغ بأن نقول غير جاءت أو كأنه في محل مسافر باعتبار أنها مضافة إليه. جميل جميل جميل. لكن في المثال الناسخ واسمه أيضا كشيء واحد يمكن أن يقال، لأنه لا يستغني عن اسمه. يعني هذا الخلاف لفظي، انظر الخلاف لفظي، لكن أنا بدأت بمبتدأ أرى أن يعني حتى لا تتعجب كيف أن هذا مرفوع. لو قلت هنا هذا اسم ليس، أول شيء سيأتي الذين قال طيب ولماذا رفع هذا؟ هل اسم ليس يكون مرفوع؟ خبر ليس يكون مرفوعا؟ جميل جميل. وهنا يعني هنا في زيادة توضيح، يعني هذا أصله مبتدأ أليس كذلك؟ ثم هو في نفس الوقت اسم ماذا؟ أقصد اسم ليس. إعراب، لو سألك شخص أو قال لك إعرب هذه الجملة، لو قلت أنه مبتدأ هنا يعني ما أدري. وأنا ما قلت مبتدأ وسكت. نعم، حتى ولو أكملت الكلام، حتى ولو أكملت الكلام. طيب يعني أنا قلت مبتدأ مرفوع في محل ماذا؟ ها؟ هنا ابن عقيل هنا قال مباشرة. ما خطأته. أنا ما خطأته ابن عقيل. لم أقل هذا. ها؟ تمام. أقصد هذا الإعراب بهذه الشكل والله أعلم. تمام. إنه حقيقة. ها؟ يعني في إشكال كبير. بل أنا أرى أن في زيادة بيان. وتوضيح. نعم وتوضيح. عطف للتفسير. أرى أن في زيادة بيان، يعني حتى لا يتعجب. لو قلت للطالب هذا اسمه ليس، سيأتي في ذهنه وخبر ليس لابد أن يكون منصوبا. فأنا أبين له أقول له هذا فاعل سد مسد خبر ماذا؟ طب لماذا سد مسد خبر ليس؟ لأن هذا في الأصل مبتدأ يحتاج إلى فاعل. أنت معي، وفاعله مرفوع. ثم هذا المبتدأ بسبب دخول الناسخ بعد أن كان مبتدأ أصبح اسما لليس. هي فيها مسد خبر مسافر وهو في محل نصب اسم ليس. جميل جدا. لكن أنا أريد من البداية قبل أن آتي إلى هذا الركن، أريد أن يعرف أن هذا المبتدأ سيحتاج إلى خبر مرفوع حتى لا يظن أن الذي سيأتي بعد منصوب. عندنا لا بأس. عندنا كبير. عندنا حكمة في العامية يقولون دور سنة ولا تتجاوز، لكن بالعامية يعني لا أدري أن تتفهمهم لا. يقولون لف سنة وما تخطيش أنا. تعرف القناة؟ قناة الماء يعني التي يوصل منها الماء إلى الأرض. فيقول لك دور سنة يعني لف من بعيد من بعيد من بعيد لكن في سلام، ولا تتجاوز هذا لأنك ربما تسقط فيه. واضح هذا الكلام؟ فأنا أخذ بهذه الحكمة. ما رأيك؟ لكن لا بأس لا بأس. لا تعودنا دائما منك تقول أن أول نحويين قد يقول هذا لكل فعل فاعل ولكل مبتدأ خبر. فعندما تقول له أن مسافر مبتدأ في ذهنه سيقول أين خبر هذا المبتدأ. ونحن نعرف أن هناك مسألة فيها مبتدأ وبعده فاعل. هربنا من إشكال دخلنا في إشكال. يا رجل أنت ما نحن عندنا مبتدأان، مبتدأ بعده خبر ومبتدأ بعده فاعل. فإذا قلنا له مبتدأ نقول له لا تظن أن أي مبتدأ يأتي بعده فاعل خبر، قد يأتي بعد المبتدأ فاعل. فعنده يعني ها يحسب حساب هذا. هو يعرف ان هناك مبتدا ياتي بعده فعل. صح، لا مشكله، تمام. لكن احرص على هذه الحكمه. لا بس هذا هذه يعني يعني انا فقط ممكن في زياده بيان فيما ارى يعني، لكن الامر اليك يعني انه انت تختلف. وفيكم يا اخوان. قال هنا اين كنا؟ قال وكذلك لا فرق بين ان يكون النفي بالحرف كما مثل او بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان. قال فليس فعل ماض ناقص وقائم اسمه، والزيدان فاعل سد ما سد خبر ليس. وايضا اعطيك فكره، هناك فكره ايضا عند الكوفيين يقولون اسم الناسخ ليس اسما، هو مبتدا باق على ابتدائه. عند الكوفيين اذا قيل كان زيد مريضا يقولون زيد مبتدا، لا يقولون اسم كان، لان كان ليس لها تاثير عندهم الا في الخبر، والعكس في ان. عندما نقول ان زيدا مريض يقولون مريض خبر للمبتدا، لان ان ليس لها تاثير عندهم الا في الاسم او الا في المبتدا. فممكن هذا ايضا يعني يستأنس. في هذه الحاله ليس ناقص. نعم فعل ناقص. نعم ليس فعل ناقص. لا عندي ناقص مكتوب ناقص بين القوسين زياده يعني محمد محي الدين في المقدمه قال هذا الكلام الذي بين معكوفين من نسخ اخرى، فعندي فعل ماض ناقص وعندنا مثبت. لا ها بدون ناقص مثبت ناقص يعني ليس بين قوسين. نعم لا يوجد عندك كلمه ناقص تماما. فليس فعل ماض ناقص. نعم صحيح يعني ليس ناقص. لماذا ليس ناقص؟ بل هو ناقص وناقص وناقص. فليس فعل ناقصه يعني. لا هو فليس فعل ماض ناقص. فليس فعل ماض ناقص. يعني جعلها جمله واحده يعني. قال بعد وقائم اسمه والزيدان فاعل سد ما سد خبر ليس. وتقول غير قائم الزيدان، فغير مبتدا وقائم مخفوض بالاضافه، والزيدان فاعل بقائم سد ما سد خبر غير، لان المعنى ما قائم الزيدان، فعومل غير قائم معامله ما قال. ومنه قول الشاعر غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي. الشاهد غير لاه عداك. لاه اسم فاعل من الفعل لها يلهو بمعنى اللعب والانشغال، اللهو تمام الانشغال واللعب. فلاه وصف وقبله نفي غير وبعده ظاهر عداك أي أعداؤك، العدا أي الأعداء. فهنا كما أعرب قبل غير مبتدأ لاه المضاف إليه، عداك فاعل للاه سد ما سد خبر ماذا؟ خبر غير. قال فغير مبتدأ ولاه مخفوض بالإضافة، وعداك فاعل بلاه سد ما سد خبر غير. ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. مأسوف اسم مفعول بمعنى محزون، مأسوف بمعنى محزون. فيقول غير مأسوف على زمن. طيب هنا مأسوف وصف قبله نفي بغير، طب أين فاعله أو نائبه أو نائب الفاعل له؟ كلمة مأسوف اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل، ما نائب الفاعل في هذه الجملة؟ ها؟ شبه الجملة. أحسنت، سيأتي إن شاء الله في باب النائب أن نائب الفاعل واحد من أربعة أشياء، قد يكون مفعولا وهذا الأصل، وقد يكون مفعولا مطلقا مصدرا، وقد يكون ظرفا، وقد يكون جرا. وإذا قيل جلس في الحجرة جلس في الحجرة، فشبه الجملة في الحجرة جر ومجرور هو نائب الفاعل. فهنا نفس الشيء في على زمن، على زمن شبه الجملة هذا في محل رفع بمأسوف سد ما سد خبر ماذا؟ غير. في محل رفع بمأسوف لأنه نائبه سد ما سد خبر ماذا؟ المبتدأ غير. واضح هذا الكلام؟ قال فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة، وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل وقد سد مسد خبر غيره. قال وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده، كان يدرب ابنه على الإعراب، وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه، ارتبك يعني اضطرب، يعني اضطرب، كان مترددا لا يدري الوجه الصحيح. فنحن أولى طبعا بالارتباك سكنني. طيب نقبل الآن بعد الصلاة، ها؟ نصلي؟ طيب قال ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك فأجازوا قائم الزيدان. انتبه، هذه الجملة قائم الزيدان هي عند البصريين خطأ، لأن نعم خطأ لغة، لابد أن تقول عند البصريين قائمان الزيدان لوجوب أن يعرب الأول خبرا والثاني ماذا، ولابد من المطابقة بين المبتدأ والخبر، فهي عند البصريين خطأ لغة لا تجوز أصلا، لأنه لا يمكن أن نقول قائم مبتدأ وفاعل سد مسد، لابد أن نقول قائم خبر مقدم، والزيدان فاعل سد مسد الخبر، وهنا لا يوجد تطابق، فلا بد أن يقال قائمان الزيدان. سبق النفي والاستفهام. لا بس. عندهم يجوز. يجوز نعم، قائم الزيدان قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد ماذا؟ لكن هي عند الكوفيين صحيح. ولكن لها إعراب وجه واحد فقط. صحيح صحيح هذا سات. نعم نعم. عند الكوفيين صحيح. هنا هي عند وجه واحد فقط، لابد أن نقول فاعل مبتدأ وفاعل سد مسد ماذا؟ الوجوه الأخرى ستأتي بعد الخبر، واضح؟ فهذه الجملة هي صحيحة عند الكوفيين فقط صحيحة، لكن عند البصريين خطأ لغة، خطأ ماذا؟ لابد عندهم أن يقال قائمان الزيدان، لكن عند الكوفيين لا بأس، قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد ماذا؟ الخبر. قال فقائم المبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. قال وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. تمام يا إخوان، كنت أقرأ في شرح الشيخ ابن عثيمين الألفية اليوم، فهو يرى رأي الكوفيين، يعني يقول رأي الكوفيين أيسر وأسهل، تمام، يرى أن رأي الكوفيين أيسر وأسهل، لا يتشددون يعني في وجوب الوصف. تمام يا إخوان، نعم. وكان يقول ايضا في النهايه ومن يسر يسر الله عليه، اللهم امين. نعم نعم، هو في معظم المواضع التي ياتي فمثل هذا ينبه، يعني يقول لك لا تتشدد اذا وجدت خلافا فخذ بالايسر، خذ بالايسر. قال بعد وزعم المصنف ان سيبويه يجيز ذلك على ضعف، يعني ابن مالك يرى ان سيبويه يرى ان الوصف ليس بلازم قليلا قليلا، أن الاعتماد على النفي والاستفهام ليس بلازم قليل. قال وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف، ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. الشاهد فخير نحن خير وصف اسمه تفضيل مبتدأ، ونحن فاعل بخير سد مسد ماذا؟ الخبر. لكن هناك وجه آخر، يمكن أن نقول خير خبر مقدم ونحن فاعل مبتدأ، يعني نحن خير، أليس كذلك؟ فهذه الأدلة هي ليست صريحة، لذلك البصريون يقولون لا تلزمنا، يعني في قطر الندى بن هشام لما جاء بمثل هذه الأدلة وأعربها على رأي الكوفيين رد وقال وهذا الإعراب لا يلزم لصحة أن نقول هذا المقدم خبر والذي بعده مبتدأ مؤخر، لا مشكلة، وتكون من باب المبتدأ والخبر، ليست من باب الفاء المبتدأ الذي بعده فاعل. تمام يا إخواني، واضح هذا الكلام؟ قال فخير مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر، ولم يسبق خير نفي ولا استفهام. قال وجعل من هذا قوله، جعل من هذا أيضا قول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكم الغيب مقالة لهبي إذا الطير مرت. الشاهد خبير بنو لهب فالكوفيون قالوا خبير وصف مبتدا وبنوا فاعل سد مسد ماذا؟ الخبر. لكن لا يلزم ايضا، قد نقول خبير خبر مقدم وبنوا مبتدا ماذا؟ والاصل بنوا له بن ها، سيقع اشكال. واحد سيقول طيب خبير مفرد وبنوا جمع. لو قلت خبر خبير خبر وبنوا مبتدا فات التطابق، لا يوجد تطابق، اليس كذلك؟ ستقول بنوا له بالخبير، فنقول كما قال ابن هشام صيغه فعيل، صيغه فعيل تستعمل للمفرد والجمع. قال يعني اي كلمه على وزن فعيل يمكن ان تستعمل مع المفرد ويمكن ان تستعمل مع ماذا؟ اقول عن فلان هو كريم، واقول عن اهله هم كريم، كقوله تعالى والملائكه بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ماذا؟ ها؟ وظهير بمعنى نصير. فلا مشكلة هنا إن قلنا خبير خبر مقدم وبنوا مبتدأ مؤخر، وخبير في المعنى جمع بمعنى خبراء، كظهير في الآية بمعنى ظهراء. واضح يا إخوان؟ قال فخبير مبتدأ وبنوا له بفاعل سد مسد الخبر. لذا نحن نقول لا تلزم، لكن يعني يمكن أن يستأنس بها في جواز ذلك، في جواز أن يكون عندنا مبتدأ وبعده فاعل ولم يعتمد على نفي أو استفهام.